بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب في النحو لمؤلفها الشيخ العلامة أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إعراب الاسم المقصود. قال: وليس للإعراب فيما قد قصد من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المختلف. الاسم المقصود هو كل اسم آخره ألف، وكل اسم آخره ألف لا تتبعها همزة، يعني إذا كان بعد الألف همزة فإنه يقال له الممدود. الممدود هو مثاله السماء والبناء والنساء والدعاء، هذا نقول له الاسم الممدود. أما الاسم الذي آخره ألف، وهذه الألف يعني ألف هي لازمة رفعا ونصبا وجرا، يعني ليس الألف التي هي علامة الرفع في المسمى مثلا أو في الأسماء الخمسة فتمييزا لها، يقولون يعني ألف لازمة يعني في كل حالات الإعراب، بخلاف الألف التي تأتي في الإيه في الأسماء الخمسة مثلا في حالة النصب فقط، رأيت أبا زيد، أو الذي يأتي في الألف التي تأتي في المثنى في حالة الرفع مثلا رجلان ونحو ذلك. فالاسم المقصود هذا الاسم قد يكون في تصاريف الكلام موقعه على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، ولذا سمي مقصورا لأنه حبس عن الحركة. لماذا سمي مقصورا؟ قال لأنه حبس عن الحركة، إذ المقصور في اللغة هو المحبوس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في القيام، أي محبوسات. فهذا الاسم قال أن موقعه على حالة واحدة في تصاريف الكلام، يعني في أنواع الكلام، سواء كان في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر، فشكله واحد، شكله واحد يعني لا يتغير شكله بتغير تصاريف الكلام، بتغير يعني مواقعه في الجملة لا يظهر عليه التغير. يعني إذا ما الفرق بينه وبين المبني؟ أن الاسم المقصود يعني وإن لم يظهر عليه التغير إلا أنه مقدم، إلا أنه مقدم، لكن بخلاف يعني فنقدر عليه الضمة ونقدر عليه الفتحة ونقدر عليه الكسرة. ثم ذكر هنا أن الأسماء المقصورة تنقسم قسمين. القسم الأول ما يدخله التنوين، ما يدخله التنوين، كقولك رحم وحيا وقفا وندى، فهذا القسم الأول وما يدخله التنوين. القسم الثاني ما لا يدخله التنوين، الأسماء المقصورة منها ما يدخله التنوين كالأسماء التي مر ذكرها. يعني إذا وقفت في التنوين هنا يبدل ألفا، يعني تقول إيه رحى وقفى وندى، إذا وقفت عليه فتنوين الألف يبدل، تنوين الفتح إيه يبدل ألفا، تقف بالألف. لكن إذا وصلته تقول رحم وحيا وقطن وقثم وهكذا. قال: والثاني ما لا يدخله التنوين، ما لا يدخله التنوين، إما لكونه معرفا بالألف واللام، الاسم المقصور أحيانا لا يدخله التنوين، وهذا لأحد السببين. السبب الأول لكونه معرفا بالألف واللام، مثل الحيا والندى والحصى والعصا، لأن يعني المعرفة بأل لا ينور، كما لو قلت مثلا الكتاب قرأت الكتاب، ماشي، إذا ينون غير ما لو قلت إن قرأت كتابا ينون، لكن إذا أدخلت أل لا ينون. فكما أن الاسم اللي هو غير الاسم الصحيح إذا أدخلت عليه أل لا ينون، فكذلك الاسم المقصور أيضا إذا أدخلت عليه أل لا ينون، فتقول الندى والحصى بغير تنوين. والحالة الثانية التي لا ينون فيها المقصور، قال وإما لكونه لا ينصرف، وإما لكونه لا ينصرف، وكونه ممنوعا من الصرف، كونه ممنوعا من الصرف إما لأنه علم أعجمي، وإما لأنه مؤنث فيكون في ألف التأنيث المقصورة، وهذا من أسباب المنع من الصرف. مثل موسى وعيسى، موسى وعيسى هذا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف فلذلك لا ينون. وسلمى وسعدى ودنيا وأخرى هذه مؤنثات فأيضا لا تنون. قال وكلا القسمين لا يختلف حكم آخره في الرفع والنصب والجر. كلا القسمين وما يدخله التنوين وما لا يدخله التنوين من الأسماء المقصورة لا يختلف حكم آخره في الرفع والنصب والجر، يعني لا يظهر لذلك أثر يعني في النطق والكلام، لكن من جهة الإعراب يعني تقول مثلا هي جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، من جهة الإعراب جاء موسى تقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. واضح؟ منع من ظهورها التعذر. طيب في الجر نقول مررت بموسى، نقول مجرور اسم مجرور بالباء وعلامة جره، نقول هنا الفتحة ولا الكسرة؟ لا الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، فنقول ممنوع من الصرف، نقول مجرور بالباء وعلامة جره فتحته مقدرة منع من لأنه ممنوع من الصرف، وهذه الفتحة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. لكن بخلاف ما لو قلت مثلا الدنيا، مثلا إذا قلت إلى الدنيا أو من الدنيا، هنا الدنيا نقول يعني هنا إيه جر إيه يعني، فإذا الممنوع يعني ما منع من الصرف إما لألف تأنيث، إما لكونه يعني مؤنثا ففي ألف تأنيث مقصورة فهذا يكون ممنوع من الصرف، وكذلك ما كان إيه علما أعجميا يكون ممنوعا من الصرف. يعني ممكن مثلا خلينا ناخذ مثال مثلا القفا والحر، القفا مثلا ونحو ذلك، هذا نقول ايه بالقفا فنقول مجرور بالباء وعلامه جره كسره مقدره منع من ظهورها التعذر. قال وكلا القسمين لا يختلف حكم اخره في الرفع والنصب والجر كما قال سبحانه وتعالى في المنون منهما يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، فالأول مرفوع والثاني مجرور ولفظهما واحد، وعلى ذلك فقس يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا. طيب الأول اللي هو مولى هذا إيه فاعل؟ لا هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة منع من ظهورها التعذر. طيب لماذا حذفت الألف؟ تخلصا من التقاء السكنين، أصلها هي مولى يعني مولى ألف وبعدها التنوين الذي هو نون الساكنة، فاجتمعت الألف مع التنوين الذي هو نون الساكنة فالتقى ساكنان والأول حرف مد فحذف يعني. فنقول يعني الإعراب هنا يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهذه الضمة المقدرة على ألف محذوفة و والحذف هنا سببه التقاء الساكنين. عن مولى شيئا، هنا عن مولى، نقول مولى مجرور بعن، اسم مجرور بعن وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة، منع من ظهورها التعذر. وبعدين نقول إيه الألف المحذوفة بالتقاء الساكنين. فالأول مرفوع والثاني مجرور ولفظهما واحد، ولحظة اللفظ إيه لم يتغير يعني في طريقة النطق. فهنا في الاسم المقصور يعني نقول مرفوع ومنصوب ومجرور، يعني يدخل عليه الرفع والنصب والجر، بخلاف المبني لا نقول مرفوع ومنصوب ومجرور، وإنما نقول مبني في محل رفع أو مبني في محل نصب أو مبني في محل جر. لكن الاسم المقصور هو يعني معرب ليس مبنيا، فنقول مرفوع ولكن ومنصوب ومجرور، فنستعمل هذه المصطلحات. بالنسبة للألف، الألف يتعذر يعني يستحيل أن تضم أو تفتح أو تكسر، بخلاف الياء مر بنا يعني في الاسم المنقوص الذي آخره ياء، في الاسم المنقوص الذي آخره ياء كانت الياء يعني يثقل عليها الضمة والكسرة ولا يثقل فيها الفتحة. فكان الاسم المنقوص كنا نقول مثلا جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، كنا في الرفع نقول مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، لأنك يعني يمكنك أن تقول القاضي، يعني تستطيع أن تقول القاضي ولكنه ثقيل في النطق، فلذلك العرب خففوا يعني في أعراض المنقوصة. بالنسبة للمقصود اللي هو آخره ألف، فالألف يتعذر فتحها أو ضمها أو كسرها، يعني الألف لابد أن تكون ثقيلة. لو جربت يعني تفتح أو تضم أو تكسر تجد أنك تزيد حرفا بعد الألف، يعني لو تريد أن تضم الألف ستقول موسى تأتي بالواو بعد الألف، لكن لا تستطيع أن تضم الألف موسى. قال باب التثنية. قال ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي. المألف من الألف والألفة بمعنى المودة والمحبة واعتياد الشيء ونحو المعنى، يعني كان يألف الزيدين خيركم من يألف ويؤلف ونحو ذلك كما ورد. فالزيدان كان مألفي يعني كان يألفهما كان يحبهما. فقال ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، يعني ضرب به مثالا رفع المثنى بالألف. الاسم المثنى هو الاسم الدال على يعني على اثنين أو اثنتين، والاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. يعني تعريف مختصر نقول الاسم المثنى هو الاسم الذي يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. والمثنى يعني يشترك فيه المذكر والمؤنث ومن يعقل ومن لا يعقل. هنا قال في الشرح قال ولا يدخل على حرف ولا فعل، ولا يدخل على حرف ولا فعل، يعني لا يمكن تثنية الحرف ولا تثنية الفعل وإنما نسمي الأسماء. قال فأما قولك يقومان ويذهبان فليس بتثنية يقوم ويذهب، ولا الألف فيهما ألف التثنية. الألف في قولك يذهبان ويقومان قال هذه ليست تثنية بالفعل يقوم ويذهب، لأن الفعل لا يشمل، وإنما التثنية للأسماء. وقال إن الألف ليست ألف التثنية، هذه الألف ليست ألف المثنى. قال بدليل ثبوتها في كل حال، بل الألف فيهما اسم هو ضمير الفاعلين كالألف في قام وذهب. الألف هنا ألف يعني التي تأتي في قولك يقومان ويذهبان، هذا من الأفعال الخمسة، هذا من الأفعال الخمسة. هذه الألف يقال لها ألف الاثنين، وهذه الألف ضمير هي الفاعل. فقال يعني الذي يدلك على أنها ليست ألف التثنية أن الألف المثنى الألف التي في المثنى فإنها توجد في حالة الرفع وتتحول إلى ياء في حالتي النصب والجر. لكن إذا قلت الزيدان يقومان ولن يقوما في حالة النصب والجر لم يتحول الألف إلى ياء، بقيت الألف في النصب في حالة النصب والجزم يعني بعد أنه فعل، فتقول لم يقوما ولن يقوما. فإذا هي هذه الألف ثبتت يعني رفعا ونصبا وجزما، فهي ليست ألف المثنى، فألف المثنى تكون في حالة الرفع، وأما في حالة النصب والجر فهذه الألف تصبح ياء. قال فإذا أردت أن تسمي الاسم فتحت آخره ثم زدت عليه في الرفع ألفا ونونا، زدت عليه في الرفع ألفا ونونا، وفي النصب والجر كما سيأتي تزيد عليه ياء ونونا. فقال أول خطوة أنك تفتح آخر الاسم يعني زيد، زيد فتقول إيه إذا أردت أن تسميه تقول زيد، تفتح أولا دال ثم تضيف الألف والنون، زيداء وبعدين تضع الألف والنون تصبح زيدان، هذا في حالة الرفع. قال وفي هذه الألف ثلاثة أشياء، هي حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة الرفع. يعني المثنى يعني إعرابه بالحروف، لأن يعني من الأسماء ويعني من الكلمات ما إعرابه من الأسماء والأفعال المضارعة ما يكون إعرابه بالحركات، ومن الأسماء والأفعال المضارعة كذلك ما يكون إعرابه بالحروف. فإذا هي حرف الإعراب وهي علامة التثنية، العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة أنها مثنى تدل على اثنين أو اثنتين، وهي علامة الرفع كذلك، ليست فقط مجرد حرف إعراب بل هي تبين لك نوع هذا الإعراب وأنه رفع. قال ولأجل وجوب فتح ما قبل الألف أثبتت ياء الاسم المنقوص إذا ثنيته، في مثل قولك جاء القاضيان، جاء القاضيان، لأن هذه الياء ثبتت في حالة النصب لخفة الفتحة فيها، لهذا ثبتت في التثنية، يعني الاسم المنقوص القاضي إذا ثنيته. فهو قال أول خطوة أن نفتح الحرف الأخير في الاسم المفرد، والقاضي هذا الاسم المفرد يعني الياء تقبل الفتحة والفتحة خفيفة عليه، فتقول أول شيء القاضية وبعدين تضع الألف والنون التي هي علامة مسمى. هنا في المثال الذي ضربه في الأبيات الزيدان كان مألفي، فهنا الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسمى، فتقول جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. قال وجره ونصبه بالياء بغير إشكال ولا مراء، بغير إشكال بغير يعني غموض ولا مراء، والمراء يعني الجدال، يعني هذا شيء لا يجادل فيه، يعني شيء مقطوع به ولا يجادل فيه، وبغير إشكال أي بغير غموض. قال تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، انطلاق اليدين أحيانا يقنى به يعني على الكرم يعني وكثرة الإنفاق، خلاف قبض اليد يعني يقنى به عن البخل. تقول زيد لابس بردين، والبرد يعني العباءة التي تلبس فوق الثياب يعني، فتقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، وهنا مثل الجر والنصب، مثل الجر والنصب، وعلامته الجر والنصب في المثنى اليد. هنا يعني في الإعراب نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه بإيه؟ الضم. لابس خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. بلدين نقول مفعول به، مفعول به اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. لابس يعمل عمل الفعل، لبس يعني. فقولك زيد لابس بلدين كأنك تقول زيد لبس بلدين. فبلدين مفعول به اسم الفاعل لابس، اسم الفاعل يقدر فيه ايه الضمير ايضا، يعني لابس هو بلدين، كأنك تقول لبس بلدين. طالما نونته هنا يعني، فإذا نونته لم ليس مضافا وما بعد مضاف اليه، التنوين لا يجتمع مع الإضافة. إذا قلت زيد لابس بردين، يبقى بردين هنا مفعول به اسم فاعل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثني. وخالد منطلق اليدين، هنا لما حذف التنوين تحول إلى إيه؟ مضاف ومضاف إليه. صار خالد مبتدأ، منطلق خبر، وهو مضاف، واليدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء لأنه مسمى. قال النصب يؤاخي الجر، ولذلك أميلت الألف إلى الياء. النصب يؤاخي الجر، ولذلك أميلت الألف إلى الياء. يعني في حالة النصب الألف تحولت إلى ياء هنا. واستوى في مواضع النصب لفظ المضمر المنصوب والمجرور، وذلك في مثل قولك ضربتك وهذا غلامك ورأيته ومررت بغلامه وضربني وغلامي. فالكاف والهاء والياء يقعن تارة ضمير المنصوب وتارة ضمير المجرور، تارة ضمير المجرور. يعني يقول مما يدل على أن النصب يشبه الجر، مما يدل على أن النصب يشبه الجر، أن الضمائر التي تستعمل في الجر تستعمل في النصب كذلك، الضمائر التي تستعمل في النصب تستعمل في الجر كذلك. مثاله الكاف بفروعها الخمسة والهاء بفروعها الخمسة، وياء المتكلم، هذه الضمائر يعني تأتي للنصب وتأتي للجر كذلك. ويريد يعني أن يستدل بذلك على أن النصب شبيه بالجر. الكاف بفروعها الخمسة هي كاف الخطاب، فإذا أدخلتها على فعل تقول ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن، فهنا هي تعرب مفعولا به، ضمير تقول ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وإذا أدخلت على حرف ناسخ إن وأخواتها تكون أيضا في محل نصب، إنك إنك إنكما إنكم إنكن، فهنا نقول الضمير مبني في محل نصب اسم إن. شيء بالنصب إما عند يعني اتصالها بفعل أو اتصالها بالحروف الناسخة إن وأخواتها. والجر إذا اتصلت باسم قبلها تصبح مضافا إليه مجرورا، وإذا اتصلت أيضا بحروف الجر تقول مثلا كتابك قلمك قلمك قلمك قلمكما قلمكم قلمكم، فهنا تقول مضاف إليه مجرور ومع حروف الجر، تقول إليك إليك إليكما إليكم إليكن، فهنا مع حروف الجر تكون أيضا تكون ضميرا مبنيا في محل جر بإلى أو بعلى عليك منك وهكذا. فالكاف والهاء نفس الشيء، تقول ضرب مثال قد مررت بغلامه، هذا المثال رأيته ومررت بغلامه، رأيته الهاء في محل نص مفعول به، مررت بغلامه الهاء في محل جر مضاف به. ضربني وغلامي، ضربني الياء ياء المتكلم في محل نصب مفعول به، وغلامي ياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. فلذلك اشترك النصب والجر في علامة التثنية، وجعلت فيهما ياء وجعلت فيهما ياء ونون. واضح؟ يقول إذن النصب والجر اشترك في علامة التثنية، علامة التثنية في حالتي النصب والجر هي الياء والنون، وجعلت علامة التثنية الياء نونا في حالتي النصب والجر. قال وفي الياء ثلاثة أشياء، هي حرف الإعراب وعلامة التثنية وعلامة النصب والجر، وعلامة النصب والجر. ثم ذكر فائدة هنا أيضا، يقول المواطن التي تشترك فيها علامة النصب والجر أربعة: التثنية والجمع بالواو والنون هو جمع المذكر السالم، والجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم، والأسماء التي لا تنصرف. كل هذه الأنواع الأربعة، هذه الأنواع الأربعة من الأسماء، علامة نصبها هي نفسها علامة جرها، العلامة التي تكون على النصب هي نفسها علامة الجر. عندنا المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الممنوعة من الصرف. طيب نأخذ مثالا المثنى، نقول مثلا جاء الزيدان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. لاحظت أن المثنى في النصب والجر علامة جر، نصبه الياء وعلامة جره الياء. جمع المذكر السالم، هذا الذي سماه جمع بالواو والنون يقصد جمع المذكر السالم. نقول جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. فهنا النصب والجر كلاهما علامته الياء. طيب الجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم، تقول مثلا جاءت المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات. ونصب بالكسرة ويجر بالكسرة، العلامة واحدة. الممنوع من الصرف مثاله إبراهيم، تقول جاء إبراهيم، رأيت إبراهيم، مررت بإبراهيم. فهنا في النصب والجر العلامة واحدة وهي الفتحة. يقول هذه الأنواع الأربعة من الأسماء علامة نصبها هي نفسها علامة جرها. ثم ذكر بعض الفوائد في الصرف، يعني ممكن نتخطاها إن شاء الله، لأنها يعني محلها في دروس الصرف إن شاء الله. البيت الذي بعده قال: وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهم، وتلحق النون بما قد سني من المفاريد لجبر الوهم. الوهم اللي هو الضعف، جبر الضعف. قال: وتلحق النون بما قد سمي، يعني كل مثنى تلحقه نون بعد علامة إعرابه، يعني علامة إعرابه الألف في الرفع والياء في النصب والجر، بعد علامة الإعراب تلحقه نون. تقول جاء الزيدان، الألف اللي هي علامة الإعراب، النون التي بعد علامة الإعراب هذه ما فائدتها؟ قال: لجبر الوهم. قال: نون التثنية دخلت في الاسم المثنى عوضا من الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد، ولهذا أشرنا بقولنا لجبر الوهم. جبر الوهم يعني تعويضا عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد. فلما كان المثنى يعني لا يتحرك بتغير موقعه في الجملة حركة إعراب ولا تنوين فيه، فجاءت هذه النون بدلا عن يعني عن التنوين. ولهذا أشرنا قال: ولهذا أشرنا لقولنا لجبر الوهم. وكان أصلها السكون، إلا أنه لما سكن ما قبلها قصرت حتى لا يلتقي ساكنان. يعني قلت عندما تقول جاء الزيدان، النون هذه كسرت. لماذا كسرت؟ قال لك التقى ساكنان، الألف والنون، هي أصلها كانت ساكنة لأنها بدل التنوين، التنوين كان نونا ساكنة، صحيح؟ التنوين كان نونا ساكنة، فهذه كان أصلها أنها نون ساكنة مثل التنوين، لكن كسرت، صار الزيدان، تخلصا من التقاء الساكنين. طيب قال يعني العادة أنه إذا التقى ساكنان، التقى ساكنان الألف والنون كسرنا الثاني، قال الآن إشكالي عن العادة أنه عند التقاط الساكنين أننا نغير الأول وليس الساكن الثاني، نغير الأول وليس الثاني. لكن هنا يعني حكم الساكنين إذا التقيا أن يكسر الأول منهما، إلا أن الألف لما لم يمكن تحريكها كسرت النون، قالت لأن الساكن الأول ألف، والألف يعني لا تقبل إيه الكسر، فزحزحنا الكسر إيه وجعلناه على النون بدلا من الإيه الألف الصغير. الزيداني دي كلها يعني تعليلات يعني شكلية، يعني لا المهم أن النون المثنى مقصورة. وذكر أيضا فائدة في نون المثنى أنها تفارق التنوين في ثلاثة أشياء. صحيح هي بدل التنوين، لكن ليس معنى هذا أنها مثل التنوين في كل شيء، تختلف عن التنوين في ثلاثة أشياء. حركتها لازمة وأنها تثبت في الوقف، يعني حركتها لازمة التي هي الكسرة، يعني نون المثنى مكسورة دائما لا يتغير حركته، بخلاف التنوين الفتح والضم والكسر وكذا، يعني الحركة التي تكون مع التنوين تتغير بتغير إعراب الكلمة، يعني زيدون رأيت زيدان مررت بزيدين، لكن هنا هي تقول الزيداني، حركة النون هنا بالكسرة وحركتها لازمة. والثاني أنها تثبت في الوقف، إذا وقفت تقول الزيدان، بخلاف التنوين الذي في قولك مثلا رأيت زيدا، إذا وقفت تقول رأيت زيدات تبدل ألفا، لكن المثنى لا، النون ثابتة في الوقف. والثالث أنها تثبت مع الألف واللام، إذا قلت كتاب ثم أدخلت الألف واللام تقول الكتاب، فلا يجتمع الألف واللام مع التنوين، لكن كتابان إذا أدخلت عليها ال تقول الكتابان، لم تحذف النون لأجل دخول الألف واللام، بخلاف التنوين فإنه يحذف إذا أدخلت الألف واللام. سمعت شيخنا حركتها لازم مرة أخرى؟ نعم، يعني القصد أن حركة النون المثنى الكسر، يعني رفع النصر المجرد النون تكون مكسورة، لأن ليست هي يعني علامة الإعراب، ومن علامة الإعراب تكون في حرف قبلها. كذلك أيضا يعني أنا قلت أن يعني نون التنوين يعني هو ما قبلها متحرك، صحيح؟ يعني ما قبلها متحرك، بس النون نفسها التنوين متى تتحرك؟ تتحرك إيه؟ عند التقاء الساكنين، يعني تقول مثلا زيدوني الكريم، فحركتها عارضة، يعني حركة النون هنا عارضة من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لكن إذا جاء بعد التنوين يعني حرف متحرك تقول زيد حضر، الحركة هنا إيه؟ لم توجد في حالة يعني مجيء حرف متحرك بعدها، بخلاف يعني نون المثنى فإنها محركة بالكسر، يعني سواء جاء بعدها ساكن أو متحرك، يعني تتحرك بالكسر أيا كان، يعني حالة المثنى سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وكذلك أيضا سواء وقع بعدها يعني متحرك أو ساكن فهي مكسورة دائما. الباب الذي بعده باب الجمع الصحيح، باب الجمع الصحيح، الجمع الصحيح هو يعني يشمل ايه؟ جمع المذكر السالم، ويشمل جمع المؤنث السالم، هنا نتكلم عن جمع المذكر السالم. قال وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في منى واسأل عن الزيدين هل كانوا هنا. نعم أمثلة غريبة ما فيه يقول داب الجمع الصحيح. قال وكل جمع صح فيه واحد. هنا جمع المذكر السالم هو الجمع بالواو والنون. الجمع بالواو والنون يقال له أيضا جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. قال الجمع بالواو والنون تبع، يعني الواو هي علامة يعني علامة الرفع وهي علامة العلامة على كونه جمعا، والنون تبع لها. قال يختص في غالب الأحوال بذكور من يعقل، يعني غالبا جمع المذكر السالم يكون لذكور من يعقل، هذا الغالب عليه. ويسمى أيضا الجمع الصحيحة والجمع السالمة، لأن لفظ الواحد صح وسلم فيه. ثم جمع صحيحا وجمع سالما، لأن لفظ الواحد صح أو سلم، فيعني لم يحصل فيه تغيير بزيادة أو حذف أو تقديم أو تأخير أو تغيير في الشكل، بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير مفرده لم يسلم من التغيير، يعني تقول مثلا أسد تجمع تقول مثلا أسد ثم غيرت في التشكيل، أو مثلا مسكين تقول مساكين، وحصل يحصل تغيير في تشكيل الكلمة وتغيير في ترتيب حروفها أو تقديم أو زيادة حرف أو نقصان حرف أو أكثر، فهذا جمع التكسير. فمفرده لم يسلم من التغيير أو لم يصح، وإنما كسر ولم يسلم من التغيير. قال ويسمى أيضا الجمع على هجائين، لأنه تارة يكون بالواو وتارة يكون بالياء. ثم ذكر يعني أن الأصل في جمع المذكر السالم أنه يكون لجمع ذكور من يعقل، لكن أحيانا يأتي لما لا يعقل، مثاله قالتا أتينا طائعين. وهنا ذكر إيه؟ أنه يعني هنا فائدة بلاغية، يعني لماذا يعني نزل من لا يعقل منزلة من يعقل؟ قال لأنه لما وصفهما بالقول الذي لا يصدر إلا عن من يعقل جمعهما جمع من يعقل ليتطابق الكلام. هذا يعني من بلاغة القرآن تعالى، أنه ذكر يعني حال السماوات والأرض أنها تكلمت بكلام من يعقل، فعملت السماوات والأرض معاملة من يعقل وجمع الجمع المذكر سالما. ومثله قوله جل ثناؤه حكاية عن النملة ودخولوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهنا الخطاب قال ادخلوا مساكنكم، فخطبوا خطاب من يعقل. كذلك قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال لما أضاف إلى النملة القول وإلى الكواكب والنيرين هما الشمس والقمر السجود، والقول والسجود يختصان لمن يعقل، جمعهم جمع من يعقل. فإذا هذا جمع الايه المذكر السالم. ومن أمثلة يعني ما لا يعقل مما جمع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا منه في القرآن الكريم الذين جعلوا القرآن عضين يعني ايه بمعنى متفرقا، يعني العضون الأجزاء المتفرقة، يعني جعلوا القرآن عضين يعني أجزاء فرقوها أجزاء أخذوا إيه؟ بعضه وتركوا بعضه. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. وقال: وهما جمع عضة وعزة، والعزون الحلق، حلق حلق النفاق، يعني كل مجموعة تحلق حلقة، كذلك قال لهم عزون، يعني حلق النفاق أو الأصدقاء، يعني الذين اجتمعوا حلقا وتفرقت يعني حلقهم. نعم، زي عصابة، مجموعات كده، يعني حلقا. وقال إيه؟ عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني حلقة عن اليمين وحلقة عن الشمال إلى آخره. وكذلك جمع سنة سيمون، جمع أرض أرضون، ونحو ذلك. فهناك يعني هذا يقال له الملحق لجمع المذكر السالم، يعني هو في الأصل أنه ليس من ذكور من يعقل، ولكنه يعني ألحق بجمع المذكر السالم وأعرب إعرابه، فهو يرفع بالواو والنون ويصغر بالجر بالياء والنون. حكم هذا الجمع أن يكون في الرفع بالواو والنون، وفي النصب والجر بالياء والنون. فالواو حرف الإعراب وعلامة الرفع وعلامة الجمع السالم، والياء نفس الشيء، نقول هي حرف الإعراب وعلامة الجمع السالم وعلامة النصب والجر. حرف الإعراب إما الواو وإما الياء، وعلامة الرفع الواو، وعلامة النصب والجر الياء، والواو والياء كل منهما يقال له علامة جمع المذكر السالم. والنون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم الواحد، إن كان عندنا المفرد تقول زيد والزيدان والزيدون. فالنون هذه بدل، يعني هي بدل عن الحركة والتنوين الذي كان في الاسم المفرد. يعني لما خلى المثنى والجمع من حركة، لأنه الإعراب صار بالحروف وليس بالحركات، وخلى عن التنوين، فجاءت هذه النون بدلا عن الحركة والتنوين. هذا سماه الجبر الوهمي، يعني تجبر الضعف الذي حصل في المثنى والجمع أنه حذفت منه الحركة والتنوين، فجاءت النون تجبرها. ومن حكم هذا الجمع أن يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. حكم جمع المذكر السالم أنه ما قبل الواو مضمون، تقول المسلمون، حرف اللي قبل الواو جمع المذكر مضمون، وما قبل الياء يكون مكسورة، تقول المسلمين، كسر ما قبل الياء. إلا في جمع المقصور، إلا في جمع المقصور، فإنك تفتح ما قبل علامة الجمع لتدل على الألف المحذوفة، كما قال سبحانه وتعالى في جمع الأعلى. الأعلى هذا اسم إيه؟ مقصور، آخره ألف، ألف لازمة، يعني رفع ونصب وجر موجودة بحركات مقدرة على هذه الألف اللازمة. ففي جمع الأعلى قال: وأنتم الأعلون، فتح ما قبل الياء. وفي جمع المصطفى قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين. المصطفين جمع مصطفى، المصطفين الأخيار. ففتح اللام والفاء اللذين هما قبل علامة الجمع. عندنا أيضا فرق بين النون المثنى جمع المذكر السالم. نون المثنى تكون مكسورة، نون المثنى تكون مكسورة. يعني كيف عرفت أن المصطفين أنها جمع وليست مثنى؟ النون مفتوحة، يعني لو أردت المثنى رجلان اسمهما مصطفى يقول المصطفين، إذا كسرت النون يكون مثنى، تقول رأيت المصطفين، رأيت المصطفين. إذا كسرت النون تكون إيه؟ علامة على أنه مثنى، وإذا فتحت النون تكون علامة على أنه جمع مذكر. يعني بالنسبة لنون المثنى، يعني إذا كان قبلها الياء فما قبل الياء يكون مفتوحا، ما قبل ياء المثنى يكون مفتوحا دائما، ما قبل ياء المثنى يعني تقول المسلمين ما مين ماشي، فما قبل المثنى تقول يكون ما قبل ياء المثنى يكون مفتوحا. اما ما قبل ياء جمع المذكر السالم كنا الاصل انه يكون مكسورا، اصل المسلمين ما، ولكنه يفتح اذا كان يعني جمعا باسم مقصور. كيف حالها في الرفع والنصب؟ يعني نقول المصطفون جاء المصطفون ورأيت المصطفين ومررت بالمصطفين، فالمصطفون مثل الأعلون مثل قال الأعلون، ما قبل الواو يفتح في الاسم المقصور إذا جمع جمع مذكر سالم. قال وياء المنقوص تحذف في هذا الجمع كقولهم في الرفع القاضون، وفي النصب والجر القاضين. تقول يعني في جمع قاضي جمع القاضي تقول جاء القاضون ورأيت القاضين ومررت بالقاضين، جاء الداعون ورأيت الداعين ومررت بالداعين، هذا إيه جمع الداعي والقاضي. وإنما حذفت اللي هي ياء المنقوص لامتناع دخول الضم والكسر على هذه الياء، امتناع دخول الضم والكسر على هذه الياء، لأن الأصل في إيه في جمع المذكر السالم أنه يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء، فكان أصلها إيه القاضيون والقاضيين كان هكذا أصلها، لكن لما استثقلت الإيه لما استثقلت الضمة والكسرة على الياء، ما بدنا أن الضمة والكسرة تثقل على الياء، فإذا هي الياء إذا سكنت يجي بعدها سكون الواو والياء اللي هي علامة الجمع المذكر، أصبح ياء المنقوص بعدها ياء جمع المذكر، وعلى فرض الياء المنقوص أنها ساكنة لأنها هي الحركة على الياء ثقيلة فبالتالي سكنت فأصبح اجتمع ياءان فحذفنا ياء المنقوص وألقينا ياء جمع الياء المذكر في حالة الواو، ولو حذفنا الياء وألقينا الياء الواو. طب لماذا يعني ياء المنقوص هي التي تحذف؟ ياء مثلا جمع المذكر لا تحذف، لأن ياء المنقوص يعني دائما الشيء الذي يحذف في بعض الأحيان يكون أولى يعني يكون أضعف من الذي لا يحذف، فياء المنقوص لها مواضع تحذف فيها كما مر بنا خلاف إيه ياء جمع المذكر، فكان الأولى أنه عند اجتماعهما أن تحذف ياء المنقوص. كذلك ياء جمع المذكر جاءت للدلالة على إعراب لا يستفاد بدونها خلاف ياء المنقوص هذه لا تدل على يعني لا تفرق بين الرفع والنصب والجر، بينما الياء التي هي علامة الجمع فهذه هي التي تدلك على أن هذا الاسم منصوب. وهذا يفوز على كلمة أعجمي في القرآن لا يجملك الأعجمي. هو هنا المشدد هذا لا يعتبر منقوصا، المنقوص لابد تكون ياء والإيه خفيفة، فأعجمي هذا يعتبر إيه لا يعتبر منقوصا، فبالتالي يقول أعجميون وأعجميين المشدد. قال ويجمع بالواو والنون كل اسم سمي به المذكر العاقل او وصف به الا ما كان اخره هاء التانيث مثل طلحه مثلا، وما كان ايضا من الصفات على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى، فهذه استثناءات يعني هذه لا تجمع جمع المذكر السالم، من الاصل في اعلام الرجال أعلام الرجال الأعلام التي تطلق على الذكور الأصل فيها أنها تجمع جمع مذكر سالما إلا ما استثناه. معنى قولنا ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، أي لم يختلف العرب في إعراب هذا الجمع في رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء، كما اختلف في إعراب المثنى فجعله بعضهم بالألف في جميع أحواله. يعني المثنى اختلفت فيه العرب، فبعض لغات العرب عندهم أن المثنى يعني يلازم الألف رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء الرجلان، رأيت الرجلان، مررت بالرجلان، هذا في بعض لغات العرب، كما قال القائل يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتان، يقول بلغ في المجد غايتيها، لكن قال بلغ في المجد غايتان. فبعض العرب يعربون المثنى إعراب اسم المقصور اللي هو آخره ألف، فيرفع بضمات مقدرة على الألف وينصب بفتحة مقدرة على الألف وجر بكسرة مقدرة على الألف. بعض العرب يلزمون المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، وكذلك يلزمون الأسماء الخمسة أو الستة الألف رفعا ونصبا وجرا. بعض العرب أيضا يقولون جاء أبا زيد، رأيت أبا زيد، مررت بأبا زيد. هذا نفس الشاهد هذا استشهد به شراح الألفية على وغيرهم كتب النحو على هذه اللغة في المثنى وفي الأسماء الخمسة. قال إن أباها وأبا أباها، المفروض يقول أبا أبيها، لكن قال وأبا أباها، فنقول أباها ونقول إيه مضاف إليه مجرور وعرف جديد كسرته مقدرة على الألف على لغة من يعني يقصر الأسماء الخمسة يجعلها أسماء الأسماء المقصورة. وبعدين قد بلغ في المجد غايتها، فهنا أيضا جعل المثنى بالألف رغم أنه في حالة في موضع جر. قال يعني وعليه حمل بعضهم إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، هذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي، يعني أربعة من القراء السبعة ومعهم شعبة عن عاصم كمان قالوا إن هذان لساحران. فهنا هذان في هذه القراءة المتواترة عن قيل هي إيه على لغة من يلزم المثنى الألف، قيل هي على لغة من يلزم المثنى الألف، يقول إن حرف ناسخ واسم إن المفروض يكون إيه منصوبا، فقالوا هذان اسم إن منصوب وعلامة نصبه إيه فتحة مقدرة على الألف، هذا أحد التوجيهات فيها. فيقول بالنسبة للمثنى اختلفوا فيه، والأسماء الخمسة اختلفوا فيه، لكن في جمع المذكر قال يعني جميع العرب العرباء ينصبونه ويجرونه بالياء، يعني ليس فيه اختلاف، يعني ليس منهم من يعامله رفعا ونصبا مجرد، يعني يجعله حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، كل العرب رفعوه بالواو ونصبوه وجروه بالياء. قال ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، نون جمع المذكر تكون مفتوحة، يقول المسلمون والمسلمين، فنون جمع المذكر مفتوحة إذ تذكر، يعني إذا ذكرت النون تكون مفتوحة، والنون في كل مثنى تكسر، أما نون المثنى فإنها هي تكسر. ومر بنا هذا يقول المسلمين والمسلمان، فالنون مكسورة في المثنى. قال وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد رأيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفه ما يقينا. قال وتسقط النونان في الإضافة، وتسقط النونان في الإضافة، يعني إذا أضفت أنا بتكلم عن النونين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، يقول نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة تحذفان. فتقول مثلا إيه؟ جاء غلاما زيد وجاء مسلمو مكة. مسلمو مكة، وأنا حذفت النون لأجل الإضافة. جاء غلاما زيد، واضح؟ فالنون تحذف الإضافة، وتقول مثلا إيه؟ رأيت غلامي زيد ومررت بغلامي زيد، وجاء مسلمو مكة ورأيت مسلمي مكة ومررت بمسلمي مكة، واضح؟ فهنا هنا إيه؟ تحذف النون للإضافة. ولاحظ أنه في الكتابة عندما تقول مسلمو مكة لا ألف بعد النون، وهذه ليست واو جمع، هذه واو جمع مذكر. ليس بعدها ايه؟ الف. واضح؟ الف هذه تمييزا لواو الجمع، واو جمع المذكر عند اضافته لا الف بعدها. يعني ستيل جمع يعني مش ستيل. اه في فرق بين واو الجماعه التي هي ضمير هذه يثبت بعدها الالف. اما الواو التي هي مجرد علامه اعراب وليست يعني ضمير هذه لا ألف معها. فلما قلت مثلا جاء مسلم مكة الفاعل يكون ليس الواو؟ لا مسلم هو الفاعل، فاعل جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو الفاعل. نعم. طيب هنا قال فإن قيل فلما لم تثبت، يعني هنا بيتكلم عن هاتين النونين، لماذا إذا أدخلت الألف واللام، إذا أدخلت الألف واللام مرة بينها تقول مثلا المسلمان وتقول المسلمون، فالنون يعني لا تحذف، لا تحذف النون في جمع الإيه المذكر السالم، ولا تحذف النون، ولا تحذف النون في المسمى عند التعريف بأل، عند التعريف بأل، لكنها تحذف عند الإضافة. طيب بالنسبة للتنوين فإن التنوين يختلف، التنوين يحذف عند الإضافة وعند التعريف بأل، التنوين يحذف في حالتين عند الإضافة وعند التعريف بأن. فأنت مثلا هي تقول كتاب، تقول كتاب الكتاب وكتاب زيد، حذفت التنوين عند التعريف بأن وعند الإضافة. لكن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، جاء غلام زيد وجاء مسلم ومكة، لكن عند التعريف بأن هل تحذف النون؟ لا، تقول المسلمان والمسلمون لا تحذف النون. فهنا يقول يعني الإضافة زيادة ألحقت بآخر الاسم كنون التثنية والجمع فاستثقل أن يوالى بين زيادتين، وليس كذلك الألف واللام لأنهما تلحقان الاسم من أوله والنون تلحقه من آخره، فلما افترقت الزيادتان سهل أن يجمع بينهما. قل الإضافة يعني المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة، يعني كأنهما كلمة واحدة، فأصبحت يعني أصبح المضاف إليه كأنها زيادة أدخلتها على الاسم، والنون هي زيادة أدخلتها على الاسم. فقل لما كانت الإضافة والمضاف إليه والنون كل منهما زيادة في آخر الاسم فاستثقل جمع الزيادتين في آخر الاسم، فإما تحط في آخر الاسم إما نون وإما مضاف إليه لكن ما تجمعش بينهم. تقول أما أل فأل هذه يعني زيادة في الاسم تأتي في أوله والنون تأتي في آخره، فلم تجتمع الزيادتان في مكان واحد فسهل ذلك. يعني هذا الكلام طبعا بالنسبة للمثنى وبالنسبة للجمع، لكن بالنسبة للاسم المفرد استثقل فيه، يعني حتى في الاسم المفرد استثقل فيه زيادة في أوله وفي آخره، فقل في التنوين. لكن بالنسبة للمثنى والجمع يعني لم يستثقل فيه زيادة في أوله وزيادة في آخره. استثقل استثقلوا يعني جمع بين زيادتين في آخره. هذه كلها تعليلات يعني بحاول فلسفية شوية يعني بحاول يعلل يعني أشياء شرح منطقي يعني أكثر هذه الأشياء هكذا العرب حدثوا العرب عندهم ذوق يعني كما تفضل يعني أخوان الكريم إنه يحاول يبرر يعني يسوغ يعني لك ويعلل لك يعني لماذا العرب يعني هنا فعلوا كذا وفعلوا كذا يعني بين أنهم لهم حكمة يعني يحاول يستلم يعني. طيب بعدها ينتقل إلى جمع المؤنث السالم بعد الفتح الثقالي إن شاء الله تفهم من بيت السبع الصلاة الحمد لله صلى الله عليه وسلم أعياني ممكن ودي على الصرف أكثر من بالذات أعياني فعلا أصل الألف في المواو هي كيف أعلم يعني كيف أعلم أصل ذلك هو لم الشاطبي قال وتثنية الأسماء تنشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا يعني تثنية الأسماء تكشف لك إذا كان أصل الألف واو أو ياء يعني مثلا من عصل إذا سميتها تقول عصوان فإذا سميتها بالواو أصل الألف في عصا وان أما الفتى إذا سميتها هتقول فتوان ولا فتيان فتيان الفتى الألف دي أصلها ياء يعني ألف فتى أصلها ياء غير ألف عصا أصلها وان فقد تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها بالنسبة لألفات الأفعال زي مثلا خاف وقال مثلا الألف في خاف والألف في قال عند أو ألف باع مثلا أو كذا فخاف يقول خف تلاقي قبل انكسر ما قبل إذا رددت إليك الفعل قل خفت باع تقول بعت وقال تقول ايه قلت فهذا يعني ما يكشف لك يعني اصل الالف هناك يعني على لا عدة عنها الف يخاف اصلها هي هو صح الخوف بس هو يعني بالنسبة لحمزة يعني في قراءة حمزة أمالة جعلها يعني حقا الألفات اليائية خيف وإن امرأة خيفة من بعضها المشوزة حقا الألفات اليائية التي أصلها يائية هذه العلامة اللي هي علامة كسر يعني عند إسناد الفعل التأمتتين هذه أوضح العلامات يعني. الله تعالى